L'affaire du coffret. Septième. بدأت الشكوك تساورني حول علاقتي مع هذه النادية. لا أخبار عنها حتى الآن. غريب. إذن لأستمع إلى ذكرياتها. مون مارشي. مون مارشي. سوقي. Des fruits, des légumes, c'est par ici. Bonjour ma belle. Des tomates et un concombre pour les sandwichs. Bonjour Momo. Il y a du monde aujourd'hui, hein. يبدو لي أنها معتادة على المجيء إلى هنا. مومو. لي ساندويتش. الفطائر. وماذا تضع فيها؟ تومات يعني بندورة، وكونكومبر يعني خيار، ولكن دي تومات. فهمت، غير المعدود. إن تومات يعني حبة واحدة، وإذا كنا لا نعرف الكمية نقول دي تومات، مثل قولها إليا دو موند أجوردوي، يوجد كثير من الناس اليوم. بونجور مومو، يا دو موند أجوردوي. وي ما بيل، تيان، دو تومات و كونكومبر و سا في 1 أورو. ميرسي مومو، أ دومان. بونجور. جي فو بروند دو لا مونت. حسنا، لأذهب وأرى هؤلاء الأشخاص في السوق. Monsieur. Momo, Momo est ici. Momo, il y a du monde ici. Il y a des Maurice, il y a des Mohamed. Non, Momo, pour des tomates et... Oui, Momo des fruits et légumes, voilà. Il est là-bas. Merci. Vous êtes Momo, des tomates et un concombre. Les sandwichs pour la belle. Pardon. La belle? Ah là, vous avez son ami là-bas. Hé, hey, Jean-Pierre, viens voir. Jean-Pierre, le متوحش هنا ايضا. يوجد في كل الامكنه. حسنا، لا اريد بندوره، اريد الهرب فقط. Vous avez son ami là-bas. Hé, hey, Jean-Pierre, viens voir. Jean-Pierre, son ami? ليست علاقتهما إذن علاقة عمل فقط. Bonjour ma belle. Merci Momo. À demain. Vous avez son ami là-bas. Hé hey, Jean-Pierre, viens voir. ولكن ماذا يريد مني؟ À suivre.